بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من بيوت منورة. الحلقة النهاردة أنا بزعل منها خالص، زعلانة فعلا منها، وزعلانة أن في مشكلة من المشاكل دي بيتعرض لها أطفالنا. عندنا بيت منور، طبعا البيت المنور ده البيت القدوة اللي احنا كلنا في طول حلقاتنا عاملينه، خلينا خلي بيتنا زي البيت المنور ده، البيت منور فرحان، صوت أطفاله والضحك اللي فيه من الأطفال سرور وحب وتفاهم، حكاوي ما بتنتهيش، كل واحد عارف ازاي يعبر عن نفسه. البيت فيه أمان، أمان نفسي للطفل. أنا النهاردة كلامي عن الطفل على فكرة، عارف يقول يا حبيبي اللي جواه، وحابب يقول ويحكي أسراره الأم والأبوه، مفيش حاجة مستخبية. الأب والأم واعيين تربوياً واعيين سلوكياً واعيين إسلامياً، بيطبقوا دورهم صح، وطفلهم بيعبر بأريحية جديدة جداً وبيعرف يدافع عن نفسه. يا جماعة انت طلب الأمر طبعاً، البيت محمي من التحرش الجنسي. عرفتوا ليه أنا زعلانة؟ وعرفتوا ليه أنا بقول يعني ما كانش الواحد نفسه أبداً إنه يجي مشكلة من المشاكل ونتعرض فيهم، تعالوا أعرف إيه وتعالوا نشوف الحلول. البيت التاني طبعاً أكيد كان منور في وقت من الأوقات، بس لمبته انكسرت انطفت بسبب إهمال الأب والأم الاثنين وعدم درايتهم الكافية. هيعملوا إيه تحديداً؟ لا تربوياً ولا دينياً، انشغلوا بما لا ينفع أو بأنفسهم، حتى ظلم البيت، ظلم قلب وعقل ابنهم أو بنتهم. اوعوا تكونوا فاكرين إن حادثة التحرش دي حاجة بسيطة كده والطفل بينساها لما يكبر، والله لو راح لأرزل العمر، أبداً ما بتتنساش. البيت ظلم وإنتي السبب كأم، ظلم لأنك أهملتي كراعية في بيت زوجك لأن فرحلة الطفولة بتاعتك ومسؤولة عما استرعاك الله سبحانه وتعالى. تعالوا مع بعض نشوف إزاي نعالج، ركزوا معايا وعايزة ورقة وقلم للناس اللي تكتب، ونشوف الخطوات دي اللي كلنا محتاجينها. إيه الخطوات الصحيحة؟ أول حاجة تعالوا نعرف إيه هو التحرش ده، الحاجة الوحشة دي إيه، إيه اتصال جنسي ما بين الطفل وما بين شخص بالغ. ليه؟ عشان يرضي رغبات الكبير دوت، إما مستخدم قوة للسيطرة عليه أو بالتحفيز، وهقول لكم إزاي. التحرش الجنسي كل إثارة، ده هم عرفوها وشملوها إنها كل إثارة يتعرض لها الطفل أو الطفل عمدا من مثيرات، صور، أفلام، قصص إباحية، يبقى مش شرط لمس بس. طب إيه هي صور التحرش عشان بس تبقى عارفة؟ كشف طبعا الأعضاء التناسلية عند الطفل أو محاولة لمسها من المتحرش الذئب ده، بيحاول يزيل ملابس الطفل، حس الطفل إن هو يلمس حاجة عنده أو جسد المتحرش، ممكن يتلصص عن الطفل في تحكام أغلينا وأشوفك، تعرب طريقة معينة، بيعلمه عادات سيئة، بيعرضه إن هو يشوف صور وحاجات فاضحة، إجباره إن هو مثلا يعمل أعمال شائنة أو ألفاظ، ووصل لاغتصاب طبعا واعتداء جنسي في صورة وحشة جدا، يا إما لواطي يا إما سحاك. كلام صعب، كلام صعب. يوم لما بقولك أحكي لك استشارة وكانت يعني الاستشارة ماشية طبيعي، أنا متوقع الأمور ماشية إزاي، إلى أن صدمت برد فعل معاكس تماما. بنت في ثالثة ابتدائي وجات لي بعد ما بقت في خمسة ابتدائي. البنت جاية أمها دموعها ما بتقفش، دموعها كده، شفت الحنفية المفتوحة كده وهي بتحكي. الأم بتحكي إن أنا لنا ظروف واضطريت إن أنا يعني أبقى مع حماها، وزوجها كمان تعب، فالاتنين في مستشفى في بلاد مختلفة، وسابت البنت تالتة ابتدائي مع جدتها ومع أخواتها. اللي حصل إن البنت تعرضت لتحرش جنسي ومن هي في تالتة ابتدائي وفضلت ساكتة. طبعا الأم ما اكتشفتش، هي في موالها، طيب لحد ما جدتها قالت لها بنتك رافضه تشتري طلبات من الشارع ومش راضيه وعماله بتعيط وبتكسر في البيت وهم مش فاهمين السلوك ده ايه. لما قعدت مع البنت وجت لها بتجيلهم كل نهايه اسبوع او في الاسبوع مرتين وبقيت الايام في المستشفى ما بين حماها وما بين زوجها المريض. وبعدين سالت البنت قامت جايه البنت منهاره في العياط وقالت لها عشان العيال اللي في الحته في المكان الفلاني بيعملوا فيا كذا كذا كذا. طبعا الام من سوق قالت لها طب من امتى وليه وكذا وراحت طبعا لبيت الناس وبهدلت الدنيا والناس تعاطفوا معاها وفين يا بنتي الكلام ده وانا بكل لما اجي اروح اجيب حاجه ولد يجي وينادي معرفش مين ومعرفش بيعملوا ايه. طبعا كانت مصيبه وصاقه. مش ده الموضوع على فكره، ده بيتعالج وبنعرف ازاي، لكن مش ده الموضوع. امال ايه الموضوع؟ ان البنت بعد سنتين من تعرض الامر ده اتكلمت وبعدين قالت لها انا بعد انت ما زعقت لهم دي بقى لما جات لي تاني بعد امي زعقت لهم انا زعلانه لان انا حابه بقى ان هم يرجعوا يعملوا كده تاني. بقى في ايه الف وهنتكلم على الكلام دي. مصيبه مصيبه مصيبه مصيبه، سواء للبنت طبعا انتوا عارفين ايه اللي بيحصل والتحرش بيها بيوصل لايه، ولو ولد بتبقى مصيبه لكن مصيبه البنت اقوى. هما الاثنين طبعا كده كده الاطفال دي انسي. في علاجات بس بتاخد وقت. بنقول لك مش علاجات دواء، لا طبعا علاجات نفسيه. طيب سن التعرض يا جماعه للامر ده ايه هو سن التعرض؟ بنقول بينقسم لقسمين، من سنتين لخمس سنوات، وده بيبقى صعب جدا حبايبي، صعب يعني مساكين. ولو تشوف يا عيني هو بيحكي وعشان نخرج الكلام. والفتره الثانيه من سن 6 لسن 12 سنه. طيب غالبا ما بيتعرض المتحرش ده اللي بيجي للاطفال في السن ديت في غفله الوالدين طبعا، تهديد او اغراء، وطبعا ما فيش وعي عند الطفل بالامر ده فبتكرر الامر عده مرات. طب الصفات الذئب المتحرش ده طبعا بيبقى كبير على الاقل اكبر منه بسنوات، له علاقه وثيقه بالضحيه ديت باللي يعني الطفل دوت. معظم الدراسات بتقول 75% انه قريب، يعني يا محارم يا اما معروف وجارهم صديق العيله او الخادم او السواق. اماكن التحرش في سن سنتين وخمس سنين بيكون في الغالب الناس اللي بتتولى الرعايه على الطفل، فخلي بالك المربيه السائق الخدم او المراهقين اللي في العيله الجيران الاقارب اللي بيخلوا بالطفل. طب سن 5 ل 12 لا يعني كل ما يختلط بيهم بس ما فيش رقابه قوي، يعني تلفاز انترنت في المدرسه في الحضانه. طب ايه هي حيل الذئب ده بيعمل ايه؟ يعني اغراء وترغيب، عنف وخشونه في بعض الاوقات وتهديد طبعا. يعني بيكون الولد طبعا صغير وده بيبقى عاده اما من داخل العيله، لو خارجها بيسعى يبقى في صله كده ايه بينه وما بين ام الطفل، تسيب له العيل، تسيب مش عارفه يروح فين. ولو حصل يعني محاولة للاعتداء من قريب بيطمن بقى الضحية ما تخافش ومش عارفة ايه ويقول الطفل كذا وما فيهاش حاجة ويقوم بيكرر الأمر ده بالإغراء طبعا. يقوم متعدي بإغراء الطفل أكتر من حلوة ألعاب أي شيء بيحبه الطفل. طيب بيقوم بتهديد الطفل يا إما هفضحك وهقول لأهلك أو هضربك أو الإغراءات. طب حكم الشرعي؟ انا طبعا يا جماعه انا يعني عايزه اصرخ صراحه واقول ان كل مسلم المفروض ان هو عارف احكام الستر، وانا وظيفتي كأم اقول ايه العوره وادبها، اداب النوم، السكن، الخلوه. ممكن يكون مفيش عدم التزام في بعض الاسر صحيح ومفيش اسباب يعني اداب شرعيه في الاختلاط والكلام ده فبيحصل تحرش. يعني لما بقول مثلا يعني النقطة بتاعت ان هم مش عارفين الكلام ده، الناس مش عارفة ان في الفراش ان لازم افرق في الفراش، ما عنديش اللي هو سرير واحد، دي خلاص يبقى اللي يلتحف وكل واحد يلتحف بلحاف مختلف، ما فيش حاجة اسمها مراهق عندي في قلب البيت يمسك العيال الولد ولا البنت الصغير او تعالى اقعد على رجل عمه وحبيب، ما فيش الكلام ده. وانا هعلمك ازاي تعرفي ابنك او بنتك انه ما يتعرضش ويبقى هو اللي فاهم ايه اللي بيحصل. طب هي ايه اعراض التحرش واكتشفه ازاي؟ يعني اخطر ما في الامر يا عيني ان يكون الطفل يا عيني يا حبيبي مش واعي للي بيحصل فبيتكرر الاعتداء عليه، يتجاوب يا عيني للي خايف بيخوفه بيرهبه بيضغط عليه، خايف حد يكتشف الامر من اقاربه او من اللي حواليه فبيسكت. ايه كمان بعد ما هو كده اعمل يقول برضو في اعراض ممكن تبقى ايه بتظهر كلها على بعضها مثلا من سن مثلا قبل 3 سنين. لو عنده بيبقى خوف شديد، بكاء بدون سبب، ساعات بيرجع، تلاقي الطفل بيتقيأ، بتبص تلاقي تظهر عليه اعراض عدم التحكم في البول والبراز في الاخراج، مفيش تحكم، تطلق عليه مشاكل يعني جديده عليه في النوم مثلا، مشكله طبعا في النمو الجسدي بتاعه. طب سن 3 ل 9 بتلاقي برضو خوف من بعض الاشخاص، بعض الاماكن، لا مش عايز اروح النشاط الفلاني، مفيش سبب، هو كده. يتاخر الطفل طبعا في مراحل نموه، برضو بيعاني من بعض مثلا مشاكل خاصه بالميول الجنسيه مثلا، او عادات سيئه، كوابيس اثناء النوم، يفشل في تكوين صداقات جديده، بتجنب الاشخاص الكبار والصغيرين، بيعاني من مشاكل في التغذيه. خلي بالك دي كلها زي جرس وانذارات ليكي، خلي بالك في حاجه عند الطفل ده، خلي بالك في حاجه، خلي بالك منه. طب سن 9 سنين اللي ما بعد البلوغ عنده اكتئاب، احلام مزعجه جدا، بيتاخر دراسيا بشكل واضح ومعروف، بيتعاطى حاجات زي لو كبير ادهاله مخدرات ولا استغفر الله، بيتصرف بعنف بلا سبب، ممكن يترك المنزل ويسيبه، ما هوش حاسس بالامان. طب في اضرار للتحرش؟ عندي اضرار كتيره، في اضرار جسديه، سلوكيه، نفسيه. الاضرار الجسديه يا جماعه امراض واوجاع في المناطق التناسليه والتهابات، لازم اقف لو لقيت الامر ده واروح لدكتوره واروح لطبيب واشوف الموضوع ايه. صعوبه في المشي من كتر حبيبي الاعتداء عليه، او الجلوس مش عارف يقعد. طبعا اوجاع في الراس ومنطقه الحوض عند الطفل. في اضرار سلوكيه، عدم مشاركته في اي نشاط ومنطوي، تسرب وهروب من المدرسه، ما بيروحش ومش عايز اروح، تورط في سلوك منحرف، وبتلاقي حاجات كده مش طبيعيه، عدم ثقه بنفسه، تلاقيه مش واثق في نفسه ولا في الاخرين، عنده عدوانيه. في تشويه في الاعضاء التناسليه عنده، يا اما في تلاقي يعني الام بتلاحظ الكلام ده، في يعني ممكن يعذب نفسه، يقعدوا يقطعوا في نفسهم، في رعب دائم، في قلق دائم. البنت بتقوم بتصرفات غريبه جدا، تلاقيها تعمل حاجات اغراء مش في سنها، استفزازيه، حاجات اغراء. وفي اضرار نفسيه، ودي مشكله، هي دي اللي بتحتاج وقت. كل اللي فات بيتعالج، شعوره بالذنب ان هو مع انه ضحيه حبيبي، واتهامه لنفسه ان انا لو قاومت كان ممكن ابعده، بس هو ضعيف مش عارف. الشعور ده ابو المصايب كلها. نلاقي المجتمع بيساهم كمان انه يزود الشعور ده، ويزود يعني القاء اللوم على الطفل، وهو اصلا مش عارف يحمي نفسه، وكانه هو عايز كده، وده رد فعل الصدمه. هقول لكم نعالجه ازاي. التستر يا جماعه على الاعتداء بيزيد المشكله. لازم المعتدي يتحاسب، لازم اخلي الطفل ده يرجع تاني يبقى عنده ثقه، مش يفقد الثقه في نفسه واسرته، ما هيش داعم ليه ومجتمعه، ويشوف ان هو مش عارف يحمي نفسه، وازاي ان هما ما نصفوهوش. كل دي ظلمات نفسيه بعضها كده فوق بعض. طب اعمل ايه في طفل نشا في جو نفسي زي ده؟ تفتكر هيبقى ناجح؟ لا، نفسيه مهزوزه طبعا. ازاي ان انا اشوف ان الطفل ممكن يتحول ذئب ويتوحد مع الضحيه، وازاي ينتقم من المجتمع؟ نشوفها معاكم مع بعض بس بعد الفاصل، فتابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وموضوع مؤلم، موضوع صعب جدا، ونسأل الله يا رب يعني يكون في عون كل أم أو أي بيت تعرض لمشكلة زي دي. بس أنا بنصحك علشان تحمي، لأنك مسؤولة أمام الله. لما بقول إن بيصبح الضحية ممكن يكون سلبي، الطفل بيبقى مستسلم بأي شكل، بيعيش حياته دور المستسلم طول حياته، ممكن يصل ان هو يستمتع استغفر الله بالاعتداء زي البنت اللي حكيت لكم عنها، وقالت انا عايزه الامر يرجع تاني لانها هي استمتعت استغفر الله. طيب بيصاحب الضحيه حالات قلق يا جماعه وخوف مستمر طول حياته، مريض نفسيا، مرض متلازم في المستقبل كمان. ممكن ان هو بعد كده يبقى عنده شذوذ وادمانه للامر ده. البنت يعني بيجي لها خوف شديد ومرض خوف من الرجال وبدون اسباب، ده هي كمان حتى بعد الزواج بتخاف من علاقتها مع زوجها، وبتيجي تتعالج وتقول في زمان كان حصل لي كذا، خايفه، هي خايفه ومرعوبه وقاعده معرفش ايه. تصبح البنت كمان ممكن تصاب بشذوذ جنسي وانها تكره الرجال، بتميل لبنات جنسها، يعني تبقى تقول لك دول الامان. دي كل ديت مجرد ان هي ايه، عقبات او نتائج للامر ده. طب بالله عليكي دي ام هتبني اسره ازاي وطلع الامر ده ازاي؟ لازم تتعالج، لازم نفسيا تتعالج من الخبره السيئه اللي تعرضت لها في طفلتها. بيحصل لبعض الاطفال يا عيني الضحايا افاقه جنسيه مبكره ونشاط جنسي بيبقى زايد، طبعا مش بيتناسب مع المرحله العمريه اللي هم فيها، وده برضه له علاج، يعني عايز يتعرف على اجزاء جسمها مش على اجزاء جسمه، ده طبعا له برضه علاجه، ده يعني امر غير طبيعي. وبنلاحظ الفرق طبعا، يعني انت كأم بتلاحظ الفرق. طيب الوقايه، الوقايه يا جماعه انا بقول درهم وقايه خير من 1,000,000,000 قنطار علاج. لما الولد اللي يتعرض لحاجه زي كده لازم الاب والام يقعدوا ساعات في تدريب اطفالهم على حمايه نفسهم، وساعات تانية لمراقبتهم، يقضوا سنوات طوال جدا في علاج الاثار السلبيه من حدث التحرش، وانت كان في ايدك انك تعالجيهم. يعني تعلم الحمايه للطفل اكتر من ان انا ابقى مراقبه وخايفه وليا مردود نفسي وعلى طول عند الدكاتره عشان اطلعه طفل سوي تاني. اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه؟ أعلمهم أداب الجسد زي أداب الأكل واللبس والنوم. أعلمهم إزاي إن مهارة، يعني إن دي مهارات في الحياة اليومية لازم إن أنتوا تتعلموه، زي ما بتعلم إزاي آكل وأشرب، حتى لا أفسد عليهم حياتهم. على فكرة خطوات الوقاية ممكن ألخصها، أول حاجة إن الطفل يتعلم أداب العورة، ده عيب، ده العيب، ده ستر، ده محدش يشوفه خالص، المنطقة دي منطقة عيب، تخلع محدش يشوفك، تخش الحمام الباب مقفول، يحصل ممنوع منع تام ان حد يلمس المنطقة دي الا الطبيب لو انت عيان. اي يتعلم الطفل تاني حاجة ان اجزاء جسده دي محرمة، ما يشوفهاش حد ولا يلمسها حد. الامر ده مرتبط بالوقاية الصحية والعناية والنظافة، علمه ازاي ينظف المكان وازاي يستنجي وازاي الامور ديت. والامر ده يا جماعة بيبتدي من سن صغير جدا، اول ما بيبتدي يتكلم فين عينه، ونقف هنا شوية ووضح لك، فين عينه، فبتبتدي عينه، ها فين بقه، ادي بقه، عينه اعملها زي كده، اوف بقه، نغسل سنانه، ها فين مناخيره، ده من سن كام؟ من سن سنة على فكرة، واخد كل جزء، ومناخيره ازاي، وعوده ان هو يستنصر ازاي، مش اقول له نف اعملي، ما هو مش ما علمتوش، بتقول لك الولد في قلبه بلغه مش عارف، طب ما هو في قلبه اهو، علميه ودنه، ما حجيش حط لي بلي في ودنه، باخد الجسم شعره، ها ايده، اول منطقه، عيب، ماما لا عيب، حد يشوف. وبعدين يعلموا ادي الحمى ازاي وهو يشوف، وانا بحميه بفكره عينه بقه شعره جسمه ايده ضوافره، ها واجي المنطقه العوره ذات نفسها، عيب محدش يشوف، يلا نستنجي، واكلم كلمه الاستنجاء دي، نستنجي ازاي وطرق الاستنجاء، وايدي تروح فين وما تروحش فين، وايدي الشمال مش ايدي اليمين، وافتح باليمين واستنجي بالشمال، وانشف ازاي، كل الامور دي واخده معايا من سن سنه، مش هستنى لما يبقوا 5 سنين ويتم التحرش بيهم، او عيل بيطلع كده استنى راح حمام سباحه في اماكن بتغير فيها، نزل بحر في اماكن، ايه ده، ايه المناظر، إيه؟ لا طبعا، فديت من الاول. طيب ايه كمان؟ ان بيتم مراقبه الطفل من الوالدين، وخاصه في الاماكن اللي بيخافوا عليها فيها، يعني بدون مضايقه له هو، بدون ما يشعر، زي ما احنا ما قلنا ان انا براقبه وعيني عليه، انه يدرب الطفل ازاي يفرق ما بين اللمسه الحانيه ولمسه التحرش، ودي مهمه، حبيبي يبوس من هنا، وما فيش حد يبوس هنا، ولا ممكن هنا الاقارب، ما حدش يبوس من البق، ممنوع، فيش بقى عشان المرض وعشان القرف وعشان لا لا، دي من الحاجات اللي انت بتعلميه عليها وبتدربيه، ايه اللمسه الحانيه وايه اللمسه ايه، لا تعالى كده او امسك، لا النظره كمان اعلمه، لا دي نظره حلوه حط صح، لا دي نظره وحشه، وعلمه انه يلقن الطفل افضل وسيله، اعمل ايه، تعرضه، اصرخ اصرخ وارجع ورا، لازم ادربه على كده، لو حد عمل كده وامثل معاه ارجع ورا على طول واهرب، روح اماكن عامه فيها ناس على طول، اطلب المساعده، ده مهم، اللي انا بقوله ده مهم يا جماعه، اعود الطفل انه يخبر امه بكل حاجه، تعال عملت ايه في الحضانه ورحت فين وجيت وبعد ما اكلت وبعد ما خلصت الحصه كده. واوعي اوعي توبخيه ولا تنهاريه لما يخبرك حاجه، انا عارفه ان هي صدمه، هي بتبقى صدمه، التحرش ده امر بيبقى صعب على الام، اهدي خالص عشان ما يقفش وعشان ما يكتمش وعشان ما يخافش. انت دور صديقه، احسني الاستماع لطفلك او لطفلتك وتعتني بالامر ده وتبقي هاديه. الوقايه وعدم التساهل طبعا والغفله، لانه ما يساعدش طبعا على ايه، على ان الطفل يبقى ايه على طول على طول مستباح من الغير. الصدمه وصدمه الاكتشاف، انا لما اكتشف حاجه زي كده اعمل ايه؟ قلنا نحافظ على الهدوء، رد فعل الكبار مهم جدا جدا جدا، اوعى احتقر الطفل ولا هينه ابدا. لما اعمل حاجه زي كده اسمع منهم وانتظر، لانه منتظر هو مساعدتي، ما يفاجئش ان انا كمان هو موضع اتهام وكانه مشارك في الامر. لا انا بهيئ كاني بهيئه وخلاص، بقى اللي يعتاد عليك ده اوعى ما تقولش ده، كفايه النظره اللي اهلي كده. بيتولد احساس عنده بالذنب وانه تحمل نفسه مسؤوليه، وبيبقى في سبب ان هو بيغضب من الاب والام ومن كل اللي حواليه، مش عايز الامر ده. ايه كمان؟ ان يبدا في معاتبه نفسه ويستمر يعيني في معاتبه نفسه لحد المرض النفسي، يبقى عنده عقده الذنب وهو ضحيه. خوف الطفل من المعتدي ممكن اللي يقوم بتهديده اذا اخبر والديه، لو اخبرت ابوك وامك هعمل فيك وهسوي فيك وكذا وكذا. لازم امن الطفل، ما تخافش احنا معاك، ما تخافش ده انا هوريه، ده احنا هجيبهولك. خوف الطفل من رد الفعل يعني بيجعله يفضل قانون الصمت عشان ما يتعرضش للمخاطر وتتكرر يا حبيبي الاعتداءات عليه بشكل اكبر، وده مش صح ابدا. طيب اعمل ايه؟ المفروض ان انا انبه عليه، ها خلي بالك من رد الفعل، اوعي التطورات السلبيه اللي بتيجي على حياه الطفل. طب اعمل ايه يعني في الخطوات لما اكتشف امر زي دوت؟ اول حاجه عدم الاستسلام الاهل ابدا، وما تانبيش هو ما ينانبش ذاته ولا لومه، واقول له ان احنا هنلاحق المعتدي دوت عشان ينال عقابه. يجب ان هو يعلم النقطه دي، ان في تكتيم وتعتيم، بس احنا هنخلي المجرم ده ياخد ايه؟ ياخد عقابه. ممكن اكتب في اطار العيله، بس طبعا لازم على الاقل الولد يشوف ايه، يشوف الاب والام في هدوء، عدم انفعال، ماشي، وفي نفس الوقت احنا هنعمل ايه؟ هنعمل المعتدي. تمام كده. النقطه اللي بعديها قلنا هدوء وعدم الانفعال، وفي الغالب الانفعال بيبقى في البدايه، يعني عشان كده عيني هو بيحس بالذنب. اسمع تفصيليا واعرف الوضع الحقيقي، وعدم كم عدد مرات الاعتداء حصل، ازاي المكان الوقت، سكت ليه. وعشان اسمح بالتعبير لازم ان انا اتخلص من المشاعر السلبيه اللي هي صابتني، وما فرغش الغضب ولا الكلام ده على نفسي ولا على الطفل. استعمال لغه الطفل وعدم تبديل الفاظه، الكلام اللي قاله هيتعمل في محضر، وعدم تبديل الفاظه ده من المهم جدا ومهم في الوقت ده. اصدق الطفل في كل حاجه، ممكن ما يقولش شيء دلوقتي هو مش كاذب، بس هو خايف، هو خايف، فاتمني اسمع بالراحه وبدقه في وصف اللي ايه، في وصف اللي حصل. كمان يجب ملاحظه الطفل يا جماعه، ملاحظه دقيقه جدا لحمايته من التعرض والمثيرات، وتسجيل اي امر غريب في تصرفاته وصرف الانتباه عنده، لو شارد لو سارح لو كده. طيب ايه كمان؟ عدم القاء المسؤوليه عليه، افهمه بمدى تفهمنا له انه ضحيه ويلا كده. اعظم حاجه ان انا اقدمها للطفل ان انا اوريه المعتدي هو بياخد عقابه، اوريه ازاي ان هو كمان انت اتعلمته في المستقبل هتعمل ايه، وتعالى شوف اللي سرق منك شيء ثمين جدا ده انت مالكش لوم، ما تخافش، وتشوف العقاب بتاعه. اعالج الضحيه بانه يرى اللي قام بالاعتداء عليه هو مقبوض عليه، والاجراءات العقابيه اللي بتتاخد ضده في المحاكمه والحبس والعقوبه. ولو استطاع الطفل انه يصرخ قول له اصرخ فيه، وقول له انا بكرهك، واضربه واعمل فيه كل اللي انت عايزه، فجر الامر ده عشان نروح من اثار الصدمه اللي كان موجود فيها. يجب ان اعلم الطفل انك تتصرف في الموقف دي بشجاعه، ما ترضخش. وانا حافظ طبعا على الهدوء النفسي بتاعه، وتوفير الامان له ده مهم جدا. يجب برضو من النقط ان انا اعرضه طبعا على متخصص عشان يأكد. طب ايه العلاج يعني والاحتواء؟ عرض الطفل على متخصص، يعني انا عايز اعدي النقط دي كلها واقول بيعرض على المتخصص، هو المتخصص عارف بيعمل ايه، وعارف بيعالج الطفل ازاي، وبيقعد معاه وبيسمع منه وبياخد معاه خطوات للتاهيل وكل الكلام ده، بيحكي له طبعا الوقائع المؤلمه وبيعيشه، بس طبعا له دور، يعني اي معالج فاهم الدور ده بيعمل ايه. طبعا معالجه سلوكيه وتدرج طبعا من حاله القلق اللي وصلوا لمنطقه الامان، كل الكلام ده المعالجين عارفينها. اهم حاجه ان انت تروحي فين؟ انك تروحي تتابعي فعلا مع معالج وبشكل دوري لحد الولد ما يتخلص من الاثار ديت ويرجع تاني. موضوع طبعا عندك التبول لا ارادي، التدهور الدراسي، كل حاجه ليها كده. طب لو كان المعتدي احد الاقارب، مصيبه مصيبة. في الحالة دي، في الحالة دي بالذات لازم لازم يبقى عيني عين مراقبة. لازم أقطع العلاقة فورا. ما انتظرش ان انا يبقى في واحد في قلب العيله وشهر بيه، لان طبعا بتبقى ادمان. ليه قوم سيدنا لوط، ليه قوم سيدنا لوط كلهم بقوا كده؟ ها، لانها مرض معدي. اللواط ده معدي، والامر الثاني السحاق معدي. يظل الطفل يا عيني بيشعر بالتهديد، وان الامر يكتشف، وان عدم اتخاذ اجراءات يا عيني. لا، انا ما انا حسسه بالامان وانهي الامر ده عشان هو ما يكررش فعلته كمان مع طفل تاني. مش عايزه الطفل يشعر بالقهر ولا بالجبن ولا بالكلام ده، انا عايزاه يشعر بالامان. والام بتبقى اقرب الناس ليه، وتاخده وتحسسه بالامن وبالامان والكلام ده. حمايته والدفاع عنه ده مسؤوليتك كأم وكأب، يعني ده كأم وكأب. لو انت ما حميتوش دلوقتي هتحميه ازاي؟ احميه من كراهيه المجتمع، ده حبيبي يعني مجروح، مش عايزاه طلعه منطوي ولا شديد الانطواء ولا الكلام ده خالص، ولا مرض نفسي يتعالج منه بعد كده. نفسي اقول لو اتعرض الطفل لتحرش او اعتداء من اي شخص، يرى الطفل الحمايه بتقدم له فورا، يرى الامان، يرى العقاب يقع على المعتدي ايا كان، قريب بعيد او من الخارج. اقطع العلاقه فورا مع المعتدي، وفهم الطفل اقطع العلاقه ده من اجلك ومن اجل حمايتك ومن اجل سلامتك وعقاب المعتدي، وان الطفل يشوف ده اعظم علاج له. وندعو الله سبحانه وتعالى ان هو ما تبقاش اسره بتتستر على المعتدي ولا قتل روح الطفل، وان ربنا يحمي اولادنا. علمتك اكتبي الكلام ده فرق وقلم وعمليه مع طفلك، وعلميه ازاي يحافظ على نفسه ويبقى دايما في اطمئنان. نسال الله سبحانه وتعالى يامن بيوتنا. قولوا امين امين امين. وصلى اللهم على سيدنا محمد، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان، تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة.